إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ما بعد، فهذا مجلس آخر من جالسين. تعليق على نظم ياسين المسالك مع شرح زاد السالك للشيخين محمد البشار محمد باب العالم رحمة الله علينا وعليهما. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: والقاتل المخطئ لحر لزمه مع عاقليه دية منجمة، اللوث أثبتا كعمد مرة وبشهود المال لا انقر، عن ثلث مقتول علت أو قاتلي ودون ذا في ماله بالعاجل، وقدرها 12,000 درهم أو 1,000 دينار، وأهل النعم مخاضة لبونة لبون وحقة وجذعة تكون 20,20، ومعها أوجبوا كفارة في قتل عمد تندب، وهي على الترتيب عتق فابتدي، فصوم شهرين وميتا فاجلدي، ومر ما حديدة على ابنه لا قصد قتل غلظت لغبنه، وهي 30 من الحقات ومثلها أيضا من الجذعات، 40 خلفة أولادها في بطنها وراثة تفادها. لنا يعني نقتصر على هذا القدر ولا تبقى وقت نكمل. قال: والقاتل المخطئ لحر لزمه مع عاقليه دية منجمة. القتل عند المالكية كما ذكرنا انقسم قسمين: قتل عمد وقتل خطأ فقط كما هو ظاهر القرآن، وليس عندهم قتل شبه عمد إلا في حالة ذكرها الناظم ستأتي معنا إن شاء الله. فالقتل عمد تقدم أن الأصل فيه أن فيه القصاص كما قال الله عز وجل: كتب عليكم القصاص في القتلى ولكم في القصاص حياة. وأما القاتل المخطئ فقد ذكره الله عز وجل في سورة النساء: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فمن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة إلى آخره. القاتل المخطئ يتعلق به حقان: حق لله عز وجل وهو الكفارة، وحق لأولياء الدم وهو الدية، وحق للمقتول. طبعا المقتول هنا مقتول خطأ يعني، ولهذا لم يتعمد. والقتل الخطأ معناها أن يقصد الإنسان فعل شيء يباح له فعله فينجم عنه قتل معصوم. فالقاتل المخطئ لحر، القاتل المخطئ إن قتل رقيقا فعليه قيمته كما سيأتي، وأما إذا قتل حرا معصوم الدم يعني ليس حربيا مثلا ولا مرتدا، وكان هذا حرا فتلزمه الدية والكفارة، فبدأ بالدية فقال: لزمة مع عاقليه دية منجمة، يعني أن الدية تكون على الجاني نفسه، على القاتل خطأ وعلى عاقلته، فهو كواحد منهم، إن كان يستطيع فهو كواحد منهم يدفع مع العاقلة. فالدية في الخطأ تكون عليه وعلى عاقلته، والعاقلة سيأتي يعني ذكرها إن شاء الله. على كل هم يعني هناك ما يسمى بأهل الديوان، وإن كان بعضهم يعني ضعف اعتماد أهل الديوان. الشيخ خليل مشى على أن أهل الديوان يدخلون أهل، ثم بعد ذلك عصبته المتعصبون بأنفسهم مثل العصبة التي في الفرائض، فالغنم بالغرم، فكما أنهم يرثون ولهم المال كله إذا انفردوا أو بقيته بعد أصحاب الفروض، فكذلك هنا إذا قتل أحدهم خطأ فإن عاقلته عصبة المتعصبين، أي عصبة المتعصبين بأنفسهم، عليهم أن يدفعوا ديته بما لا يضره، يفرد على كل ما لا يضره، وأقله على المعتمد في المذهب أقلها 700 إنسان يعني من هؤلاء، ويشترط فيهم الذكورة، لأن المتعصبين بأنفسهم لا يكونون إلا ذكورا ما عدا المعتقة كما هو معروف. فحينئذ هؤلاء مثلا ينظر إلى الأقرب، فالأقرب مثلا ينظر إلى الأبناء، فإن كفوا وإلا انتقل إلى أبناء الأبناء وهكذا، ثم أيضا يعني الأصول، ثم الأعمام وأبناء الأعمام والإخوة طبعا والأبناء، من نفس الترتيب. العصبة معروف أنه يقدم جهة الأبوة، البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة. وطبعا من يرى مثل المالكية أن الجد يتساوى ربما فصلوا بجهة مخصوصة فيقال الجدودة ثم الأخوة ويدخل فيهم أبناء الإخوة ثم العمومة ويدخل فيهم أبناء العمام. فهؤلاء مرتبين ينظر حتى يكتمل العدد 700، حينئذ هؤلاء يلزمهم دية منجمة. وسيأتي تفصيل الدية يعني كم مقدارها وما إلى ذلك. وقول منجمة أي مقسطة من النجوم، يعني لأنه معروف أن العرب كانوا يراعون الأوقات بظهور النجوم وما إلى ذلك، فمنجم معناه مقسط، مقسطة على 3 سنوات في أواخرها. ففي آخر السنة الأولى يدفعون ثلثا، وفي الثانية يدفعون ثلثا، وفي الآخرة الثالثة يدفعون ثلثا رفقا بهم. باللوث أثبتها كعمد مرة وبشهود المال لا ينقر، يعني أن ثبوت قتل الخطأ مثل ما يثبت به العمد يثبت به الخطأ من باب أولى، وهذا واضح. سبق أن العمد يثبت إما باعتراف، لكن سيأتي يعني ما يتعلق بالاعتراف، وإما بشهود مثلا كشاهدين، وإما بقسامة. فيقول لك ما يثبت به الخطأ يثبت، ما يثبت يثبت الخطأ بكل ما يثبت به العمد من باب أولى، ويزيد عليه بأن يثبت بما تثبت به الحقوق المالية. والحقوق المالية تثبت مثلا برجل وامرأتين، القصاص لا يثبت برجل وامرأتين كما تقدم. أما المال فإنه يثبت برجل وامرأتين ونحو ذلك من شهود المال، هؤلاء يقال لهم شهود المال، لأن الله عز وجل ذكرهم في القرآن في أمور المال. أما في الحدود وكذا فلا يثبت، الحدود والقصاص لا تثبت كما مر معنا لعله في باب الشهود. ثم قال لا إنقر، يعني هو قتل الخطأ يثبت بالاعتراف، لكن العاقلة لا تحمله إذا اعترف به القاتل خطأ. لماذا؟ لأنه متهم على أنه مثلا يمكن أن يموت شخص فيقول شخص أنا سأعترف، يتفق مع أهلي يقول أنا سأعترف خطأ حتى تدفع عاقلة الدية ثم نقتسمها أنا وأنتم مثلا. فلهذا من اعترف فيلزمه هو ما اعترف به، وهذا مذهبه ليس مذهب المالكية فقط بل مذهب أيضا يعني جماعة من أهل العلم، أنا لا أدري هل هو متفق عليه لكن مثلا حنابلة وغيرهم أيضا يرون هذا. فعندنا قاعدة هنا لعلكم تقيدونها عندكم تختصر عليكم كثير، وهو كثيرا، وهي لا تحمل العاقلة عبدا ولا عمدا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث. لا تحمل العاقلة عبدا، يعني إذا قتل عبدا فعليه قيمته هو وليس على عاقلته، ولا عمدا، قتل العمد إذا عفي عنه مثلا واصطلحوا مع على أن يدفع الدية فهي في مال الجاني وليس للعاقلة، العاقلة لا تحمل إلا الخطأ فقط. أما القاتل عمدا فيتحمل هو مسؤولية ما فعل عبدا ولا عمدا ولا اعترافا، وهو هذا الذي ذكرناه، ولا ما دون الثلث كما أشار إليه في البيت الذي بعده، قال عن ثلث مقتولين علت أو قاتل ودون ذا في ماله بالعاجل، يعني بشرط أن تعلو الدية عن ثلث المقتول الجاني أو المجني عليه. أما إذا كانت دون ثلثهما لا تصل إلى ثلث هذا ولا إلى ثلث هذا، طبعا هذا يكون في بعض الجراح مثلا وما إلى ذلك. بعض الجراح قد يكون فيها خمس من الإبل فقط مثلا، فهذه أو فيها حكومة مثلا، يعني ليس فيها شيء مقدر، فهذه إذا كانت لأن هذا كأنه شيء يسير فيتحمله الإيش الجاني، ومع ذلك يكون في ماله بالعاجل، يعني لا يكون منجما ولا مؤخرا بل يكون معجلا عليه. نعم. وما أكثر من الثلث إذا كان تحمله العاقلة فإنه إذا كان ثلثا يؤخرون فيه سنة واحدة، وإذا كان ثلثين أو نصفا فإنه يؤخرون فيه سنتين. ثم قال وقدرها 12,000 درهم. الآن يبين لك مقدار الدية، بدأ بدية المسلم فقال لك دية المسلم على حسب أهل الدية، فإن كانوا أهل فضة فهي بالفضة بالدراهم الفضية 12,000 درهم، وإن كانوا أهل ذهب فهي 1,000 دينار، لأن الدينار يساوي في هذا الباب 12 درهما. إن كانوا أهل ذهب كأهل مصر والشام وما إلى ذلك، المغرب لعله أيضا 1000 دينار. وأما إذا كانوا أهل فضة كالعراق وفارس فإنها 12,000، وإذا كانوا أهل نعم كأهل البادية فهي بالإبل. فطيب كم مقدارها بالإبل؟ هي 100 من الإبل، لكنها تارة تكون مخمسة وتارة مربعة وتارة مثلثة. فالمخمسة هي التي في الخطأ رفقا بهم، تكون 20-20-20 من بنات المخاض وبنات اللبون وأبناء اللبون الذكور والحقة والجذع، 20-20-20 من كل. هذا معنى قوله مخاضة لبونة لبون وحقة وجذعة وجذعة، أو مخاضة لبونة، لكن لابد مخاضة لبونة لبون وحقة وجذعة تكون 20-20-20 هو الخبر، تكون يعني تكون مخمسة 20 من كل نوع، 20 × 5 = 100. ومع ذلك يلزم معها الكفارة، الكفارة واجبة في الخطأ كما ذكر الله عز وجل في القرآن، ومندوبة في العمد، العمد الأصل في القصاص. طيب إذا عفي عنه يندب له أن يكفر، لكن لا يجب عليه، لأن الله عز وجل لم يذكر الكفارة في العمد وإنما ذكرها في الخطأ، ولكن تندب له، فهي واجبة في الخطأ مندوبة في العمد، لأن العمد الأصل فيه القصاص، خلافا للشافعية وغيرهم الذين قالوا تجب على العامد من باب أولى. ومعها أوجبوا كفارة. طيب ما هي؟ في قتل عمد تندب، إذا كان القتل عمدا فهي مندوبة فقط وليس خاصة إذا عفي عنه. وسيأتي شيء آخر يترتب على قاتل عمدا إذا عفي عنه، وهي على الترتيب عتق فابتدي فصوم شهرين. الكفارة القتل الخطأ خصلتان مرتبتان، فالأولى عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متبعين، ليس هناك غير هذا عند الجمهور، خلافا لمن قال فإن لم يستطع أطعم 60 مسكين، لأن هذا غير موجود في القرآن، بعضهم قاسوا على كفارة الظهار، لكن المالكي ليس عندهم هذا، ولعل الجمهور ليس عندهم هذا، وإنما خصلتان فقط، إما أن يعتق رقبة، وهذا طبعا غير متيسر في زماننا، فيصوم شهرين متتابعين، إذا قطعهما لغير عذر استأنف صيامهما من أولهما، وإذا حصل له عذر واصل أول ما ينقطع ينتهي العذر ويصل القضاء بما تقدم، بمعنى أنه مثلا إذا أفطر يومين لمرض وأكمل الشهرين كاملين فلا يقول طيب سأخذ إجازة ثم أصوم اليومين، لا، لابد أن يصلهما مباشرة بآخر الشهرين، فإن لم يفعل بطل كل ما فعله. وميتا فجلدي يقول لك القاتل عمدا، هذا في الحقيقة يعني كلامه هنا موهم، هو في القاتل عمدا وليس في القاتل خطأ، ولكن لعله عذره أنه ذكره آخر شيء قبل الكفارة. القاتل عمدا إذا عفي عنه ولم يقتص منه، طبعا قد يعفى عنه مجانا وقد يعفى عنه إلى مقابل، المهم أنه إذا عفي عنه ولم يقتص منه عزره الإمام بأمرين، أن يجلده 100 جلدة لأنه قتل نفسا بغير حق عمدا، يعني هذا أمر عظيم، فحق فكأنه حق يعني غير حق أولياء الدم، أن يجلد 100 وأن يحبس 1 سنة، وهذا لم يذكره النار. ثم ختاما ذكر النوع الثالث وهو الحالة التي فيها شبه عمد عند المالكية، وهي حالة واحدة صورة واحدة فقط. قال ومن رمى حديدة على ابنه لا قصد قتل غلظت لغبنه، يقول لك ليس عند المالكية قتل شبه عمد، إما عمد وإما خطأ، إلا في صورة، وهي إذا أراد الأب التأديب فلم يلتزم نهج الشرع في التأديب، فرمى مثلا حديدة أو نحوها على ابنه فقتله من غير أن يقصد قتله بل قصد تأديبه، فإنه لا يقتل به. أما إذا ظهرت من قرائن أنه أراد قتله بما لا يحتمل، كان أمسكه مثلا فقطع رقبته أو ذبحه ذبحا مثلا ونحو ذلك، هذا يقتص منه عند المالكية، وليسوا هم ممن يرون عموم قوله لا يقاد الوالد بولده، إنما يحملونه على مثل هذه الصورة أنه إذا أراد التأديب. وأما إذا أراد يعني القتل العمد فإنهم يرون أنه يقتل به، وبعض العلم يرون أنه لا يقتل به. طيب لا قصد قتل غلظت لغبنه، يعني غلظت عليه لأجل غبنه وخسارته لأنه لم يلتزم نهج الشرع في التأديب، لأنه لا يجوز التأديب بمثل هذه الصورة، فالأدية عليه تكون مثلثة، يعني أنها تنقسم ثلاثة أقسام فقط، وهي 30 من الحقات بيّنها بقوله وهي 30 من الحقات ومثلها أيضا من الجذعات، و40 خلفة أولادها في بطنها وراثة تفاد، يعني أنه يؤدي 100 هكذا وتكون في ماله هو كما سبق، ويؤدي 30 من الحقات و30 من الجذعات و40 خلفة، والخلفة ما هي؟ هي الحامل، فسرها بقول أولادها في بطنها من غير تحديد سن في الخلفة، سواء كانت حقة أو جذعة لا يحدد، المهم أن تكون حاملا في ولدها في بطنها جنين. ومعروف أن هذه يعني تكون غالية يعني، وهذا كله تشديد عليه لأنه ارتكب مثل هذه الخطيئة والجريمة، لكنه لا يقتص منه، لكن تكون الدية عليه مغلظة. الآن ذكر الناظم الدية المخمسة والدية المثلثة. ما هي الدية المربعة؟ يعني أربعة أقسام فقط، هي مثل المخمسة ليس فيها أبناء لبون، وهذا تكون في دية العمد. العمد الأصل أنه ليس في دية، لكن إذا عفي عن القاتل مبهما قالوا عفونا عنك إلى مقابل مثلا أو كذا، ولم يحددوا أو سكتوا مثلا وقصدوا أنها إلى مقابل، أو عفى بعضهم فالآخرون يأخذون دية العمد، وهي مثل دية الخطأ إلا أنها مربعة ليس فيها أبناء لبون، كلها إناث، ففيها بنات مخاض ولبون وحقات وجذعات. والمثلثة هي هذه في هذه الصورة التي هي قتل الأب لابنه من غير تعمد قتل. وراثة تفادها، يعني من الذي يأخذ هذه الدية؟ الورثة. الدية تقسم على مقاسيم، على قسمة التركات تماما، لكن القاتل لا يأخذ منها. القاتل يعني هنا مثلا الأب قتل ابنه فهو من ورثته، هل يأخذ؟ لا، لا يأخذ من الدية، لكن قاتل الخطأ يرث من التركة دون الدية عند المالكية. طيب نقرأ الشرح. قال الشارح رحمه الله: ولما فرغ من قتل العمد شرع يتكلم على قتل الخطأ فقال: والقاتل المخطئ لحر سواء كان ذكرا أو أنثى، مسلما أو ذميا، كبيرا أو صغيرا، قتله خطأ، كما إذا رمى صيدا بحجارة فأصابت إنسانا فمات أو صدمه بسيارة غير عالم به، لزمه أي وجب عليه مع عاقليه، والعاقلة هم أقارب الرجل ينتسبون لنسب يجمعهم في النسب أب واحد، يعني لابد أن يكونوا مثلا من قبيلتي أو من بطني أو من فخذي أو كذا. فمثلا الابن ليس من عاقلة أمه إذا كانت من قبيلة أخرى، لابد أن يعرف هذا، مثلا أمه من قبيلة وهو من قبيلة لأنه ينتسب إلى قبيلة أبيه، فليس من عصبتها، ليس من عاقلتها. طيب قال هنا: يجمعهم في النسب أب واحد ويلحق بالعصبة أهل الديوان لعلة التناصر قربوا أو بعدوا. أهل الديوان معناه مثلا ديوان أهل مصر، ديوان كذا، وهذا قدمه الشيخ خليل على العاقلة، وكذلك تبعه في أقرب المسالك، لكن قالوا المعتمد أنه لا يقدمون على العاقلة، بل العاقلة هي المقدمة. هذا فيه يعني خلاف في المذهب، لعلة التناصر قرب وبعد، والعاقلة الذين يحملون الدية هم 700 رجل اشترط فيهم، نعم اشترط فيهم أن يكونوا أحرارا ذكورا بالغين. وبين العاقلة خليل بقوله: وهي العصبة وبدئ بالديوان، هناك ضبطها وبدئ الله أعلم بالديوان، إن أعطوا أرزاقهم، وهذا كما قلنا فيه خلاف. ثم بها أي بالعاقلة، الأقرب فالأقرب كما ذكرنا، ثم الموالي الأعلون ثم الأسفلون، إذا ما اكتملوا 700 من المكتمل فيهم الشروط ينتقلون إلى المولى الأعلى ثم الأدنى، لأن الموالي الأعلون من الأعلين من العصبة، ثم بيت المال، إذا كل هذا لم يكتمل رجع إلى بيت المال إن كان الجاني مسلما، أما إذا كان ذميا أو كذا فأهل دينه، وإذا كان صلحيا فأهل صلحه، إلى أن قال: وضم ككوري مصر والصلحي أهل صلحي، وضرب على كل ما لا يضر، يعني ما يتيسر، يعني ليس شأن يضر به لأن العدد كبير إذا قسم عليه، مع كونها منجمة على 3 سنوات، دية منجمة أي في 3 سنين من يوم الحكم في أواخرها، باللوث أثبتها كعمد مرة أي كثبوت دم العمد الذي تقدم ذكره، أو بشهود. اللوث تقدم أنه في القسامة يحتاج إليه، فيقول لك المهم كما ذكرنا ما شاء ثبت به العمد ثبت به الخطأ، أو بشهود المال أي وتثبت الدية بشهادة بشهادة المال وهي رجل وامرأتان أو أحدهما مع يمين، لأن هذا مما تثبت به الأموال، لا إن قر بها، أي لأن هذا مآله إلى المال. صحيح أن القتل ليس ماليا لكنه يؤول إلى المال، وقد سبق معنا أن المال وما يؤول إليه يثبت بهذه الشهادة التي تثبت بها الحقوق المالية، الدية حق مالي باعتبار المآل. لا إن قر بها، أي لا تحمل ما ثبت بإقرار الجاني على نفسه، لأن المكلف إنما يؤخذ بإقراره كما ذكرنا في القاعدة. عن ثلث مقتول على توقات لي يعني العاقلة لا تحمل من الدية ما كان دون الثلث بل الثلث فأكثر. قال الشيخ خليل: إن بلغ ثلث دية المجني عليه أو الجاني. وفي الرسالة: ولا تحمل العاقلة قتل عمد ولا اعتراف به، كذا ضبط ولا ما أدري كيف، وتحمل من جراح الخطأ ما كان قدر الثلث فأكثر، وما كان دون الثلث ففي مال الجاني. قال الشيخ خليل: ونجمت دية الحر الخطأ بالاعتراف على العاقل إلى آخره، ودون ذا في مال بالعاجل، أي ما دون ذلك ففي ماله معجلا إلا أن يكون عديما فقيرا، يعني تحمله العاقلة. قال لك: إذا كان الجاني ما عنده شيء يرجع إلى العاقل حينئذ، وإلا الأصل أنه إذا كان غنيا تكون عليه. ثم أخذ يبين مقدار الدية بالنسبة لاختلاف الأصناف البشرية والأنواع المالية، فقال: وقدرها 12,000 درهمي الآخري. قوله: وقدرها، أي هذا بيان مقدار الدية التي تؤخذ في الخطأ في النفس أو العمد إن عفي عن الجاني. وقدرها، أي على أهل الفضة 12,000 درهمي مكي، وألف دينار بالنسبة لأهل الذهب، ووزن الدينار الشرعي 72 حبة من متوسط الشعير، وصرفه بالدرهم 12 درهما. وقد تقدم الكلام عليه في باب الزكاة أنه تارة يكون دينار ب10 وتارة ب12 وتارة على حسب صرف السوق، وقد تقدم هذا. وأهل النعم، أي وقدر الدية على أهل النعم كسكان البادية من الإبل كما في الحديث، ألا إنها تختلف أنواعها باختلاف موجبها، كما إلا أنها كما في الحديث إلا أنها تختلف أنواعها باختلاف موجبها، فمنها مخمسة وهي دية الخطأ، وهي ما أشار إليه بقوله: مخاضة، تقدم تعريف بنت المخاض في باب الزكاة، وهي ما أوفت سنة ودخلت في الثانية، لبونة وهي ما أوفت سنتين ودخلت في الثالثة، لبون طبعا عاما فعاما، والرموز ملحجي كما سبق. ملحج ميم بنت مخاض سنة ودخلت في الثانية، البنت اللبون سنتان ودخلت في الثالثة، الحقة 3 سنين دخلت في الرابعة، الجذعة 4 سنين دخلت في الخامسة. تختصرها بهذه الكلمة ملحج، وقد سبق هذا للناظم والشارح. قال: لبون ما أوفى سنتين ودخل في الثالثة كذلك، وحقه وحقة وهي ما أوفت 3 سنين دخلت في الرابعة دخولا ما، وجذعة وهي ما أوفت 4 سنين دخلت في الخامسة، تكون 20-20، أي من هذه الأنواع فدية الخطأ. فدية الخطأ مخمسة، ومنها مربعة وهي دية العمد إذا قبلت، إذا عفي عن القصاص، 25 حقة، و25 جذعة، و25 بنت لبون، و25 بنت مخاض. قال الشيخ خليل: وربعت في عمد، وإنما أخذت الأنواع الأربعة تغليظا على القاتل، كما أن دية الخطأ مخمسة رفقا بمؤديا وهم العاقلة، ومنها مثلثة وهي دية الابن يقتله أبوه كما سيأتي. هذه الخلاصة، ذكر لك المخمسة والمربع والمثلث، ومعها أوجبوا أي العلماء كفارة، والأصل في ذلك قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، إلى قوله: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. في قتل عمد تندب، يعني أن الكفارة التي هي واجبة بقتل الخطأ تكون بقتل العمد إذا لم يقتص منه لعفو أو غيره مندوبة أي مستحبة، وهي أي كفارة القتل سواء كانت واجبة أو مندوبة على الترتيب بين النوعين، فلا يجوز الانتقال من النوع الأول إلا بعد العجز عنه والنوع الثاني والنوع لا إلا بعد عجز عنه، والنوع الأول هو عتق فابتدي به يعني وجوبا. فمن لم يجد فصوم شهرين متتابعين، وهو شرط في صحة الكفارة. فإن صام شهرا يعني التتابع يعني أقصد، فإن صام شهرا ثم أفطر بلا عذر بطل جميع صومه وابتدى وجوبا، وإن أفطر لعذر شرع في الصوم بمجرد زواله، ثم عليه أن يضم القضاء له أي قضاء أيام العذر من غير فصل، وإلا بطل صوم. والصوم هو المتعين في زمننا هذا لعدم وجود الرقبة، والمعدوم حسن كالمعدوم شرعا، لأنه لا يوجد يعني رقبة، وإن زعم بعضهم أنها موجودة في بعض البلاد لكن المعروف أنها ليست موجودة. وميتا فجلدي، يعني أن قاتل العمد إذا قبلت منه الدية وعفي عنه جلد 100 وحبس سنة، هذا هو. وتتعدد بتعدد القتلى، الكفارة تتعدد بتعدد القتلى، أي تتعدد الدية بتعدد المقتولين، إذا قتل عددا تلزمه عن كل مقتول دية، كما تتعدد الكفارة بذلك، كذلك الدية والكفارة كلاهما يتعدد. فلو قتل رجلا واحدا خطأ للزمت الدية على عقلته وعليه الكفارة، وإن قتل رجلين كذلك فديتان وعليه كفارتان. قال في المدونة: على كل واحد من الشركاء في دية واحدة خطأ كفارة. قال الخرشي: فيلزم كل واحد منهما أو منهم كفارة كاملة، ولم يخص ولو لم يخصه من الدية إلا جزء قليل. يعني كأنهم يشتركون في الدية، وأما الكفارة فلا يمكن أن يشتركوا فيها لأنها عمل تعبدي محض، فلا يمكن أن يقول أنا سأصوم 10 أيام وأنت 10 أيام وهذا 10 أيام، لا، كل واحد عليه كفارة كاملة. وأما الدية فإنها الدية ينظر فيها إلى المقتول، فدية المقتول شخص واحد يقتسمانها كأنه الله أعلم، إلا جزء قليل، لأن ذلك عبادة وهي لا تبعض. وفي العدوي عليه ولو تعدد القاتل عليه، يعني على الخرش، يعني حاشيته على الخرش، ولو تعدد القاتل والمقتول لوجب على كل واحد من القاتلين أو القاتلين كفارة في كل واحد من المقتولين. الكفارة تتعدد، لو جماعة قتلوا جماعة فعلى كل من القاتلين كفار عن كل من المقتولين، يقول ده مشترك في كل من اشترك فيه. ثم تكلم على الدية المثلثة فقال: من رمى حديدة على ابنه، يعني أن الولد إذا رمى، إن الوالد، هذا هو الصحيح، إذا رمى ولده بحديدة أو غيرها لا قصد قتل بل لأجل التأديب فمات الولد، فإنه لا يقتص منه لعدم تعمده، ولأنه سبب عادي في وجوده، اللي هو الأب، يعني هو جعله الله سببا في وجوده، فلا يكون الولد سببا في موته. ولكن تغلظ عليه الدية كما قال: غلظت لغبنه، لأنه لم يراعي جانب الشريعة في التأديب. ثم بين الدية الواجبة عليه فقال: وهي 30 من الحقات، يعني الإناث، من هذا النوع، ومثلها في العدد أيضا من الجذعات، يعني 30 جذعة، و40 خلفة، هكذا خففها أو خلفة، والخلفة هي أصلا الخلفة، والخلفة هي الناقة الحامل. وهذا ورد في حديث عبد الله بن عمرو في ألا إن دية الخطأ شبه العمد، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها يعني 100 في منها 40 في بطون أولادها، أو كما ذكر صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن أبي داود، قال: أولادها في بطنها، ولهذا وضح، قال: نعم، والخليفة هي الناقة الحامل، ولهذا وضح ذلك بقول: أولادها في بطنها، في الجملة 100، 30 من الحقات و30 من الجذعات، هذه 60، ومعها 40 خليفة 100، يدفعها الأب من ماله هو، ليس على العاقلة، إلى من قال وراثة، إلى من قال، يعني إلى من ذكره بقوله وراثة تفادها من غير القاتل، لأن القاتل لا يرث من الدية، وهذا إذا كان القتل من غير قصد. وأما إذا إن كان الأب قاصدا قتله فإنه يقتص منه، كما إذا أضجعه فذبحه كما قلنا، والله أعلم. ثم تكلم على دية غير المسلمين فقال: أما الكتابي، وهذا الذي يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم.